الله الله يا شباب. نلجأ ربنا الكريم الرحمن الرحيم، نجعل هذه الليلة ليلة نقطة تحول في حياتنا، نجعل هذه الليلة ليلة تاريخية في حياتنا. اللي عنده شيء يغضب الله في جواله، في سيارته، في بيته، في كمبيوتره، اليوم لازم نمسح كل شيء في حياتنا يغضب الله. لازم نرجع ربنا الكريم الرحمن الرحيم. أجمل شيء في هالدنيا يا أحبتي إنك تحط راسك تنام ربي راضي عنك. الله أكبر الله أكبر. لا تنوم وعندك شيء يغضب الله، ما تدري. هذا الشيخ أبو سالم الله يغفر له ويرحمه ويجعل قبره ضمن رياض الجنة، كم بكينا على وفاته وكم والله حزننا على وفاته، ولكن ما نقول إلا ما يرضي ربنا. والله العظيم يا أحبتي، وفاة أبو سالم الشيخ إبراهيم الشمري في وقت اللي توفي فيه، والله كنت أفكر وأقول في نفسي إني اشتقت لأبو سالم، وحتى أردت أن أتصل به أطمئن عليه لأنه غالي عندي، ما لقيت منه إلا كل خير. زارني في قطر، يا ما لقينا وياه محاضرات، ويا ما وجدت منه الهمة العالية. والله العظيم أني كنت أفكر بالاتصال به، إلا أحد المشايخ يرسل لنا يقول أبو سالم توفي اليوم. سكت قلبي وهو نايم، ما ندري يا أحبتي اليوم أمسينا، ربما نصبح من أهل القبور، ربما نصبح وتمسي من أهل القبور. يا أحبتي كل يوم كل يوم إحنا نلبس ملابسنا بأيدينا، وكل يوم نخلع ملابسنا بأيدينا، لكن بيمر علينا يوم نلبس ملابسنا بأيدينا بس ما نخلعها نحن، يخلعها مغسل الأموات. فكرت فيها اليوم، والله أبوك ما يساعدك، مالك ما يساعدك، أهلك ما يساعدونك، ما عندك إلا تقول يا الله، مالك إلا ربك، مالك إلا الكريم، مالك إلا الرحمن الرحيم. هنا الآن تعرف فضل الصلاة، الآن تعرف فضل القرآن. يا ليتني قدمت لحياتي ولا أتكلم معكم في الساعة الآن وفي هاللحظة الآن. كم فيه من ناس الآن هم في قبورهم يعذبون، كم في ناس في قبره الآن يعذب لأنه بعيد عن ربه، وكم فيه من ناس ينعمون في قبورهم، قبورهم مد أبصارهم، قبورهم روضة من رياض الجنة. وش عديت؟ وش عندك رصيد من صلاة الفجر مع الجماعة؟ وش عندك رصيد من بر الوالدين، من صلة الأرحام، من إحسان الجيران، من قراءة القرآن، من الاستغفار، من الذكر، من التوبة إلى الله؟ الله الله، غير من حياتك، غير من حياتك، غير تفكيرك، تتغير حياتك. فكر في الجنة، فكر في الآخرة، فكر في رضا الله. انتبه، كثير نسمع عن أموات، موت الفجأة. اقرأ في كتاب أشراط الساعة للدكتور يوسف الواضح، من علامات الساعة الموت الفجأة. ما كان موجود في سلف الأمة، سلف الأمة كان يتكلمون كان في فراش الموت، كان في فراش الموت مقدمات للموت، أو يموتون في جهاد أو غيره. أما اليوم نسمع بموت الفجأة بدون أمراض، بدون مقدمات، ما تدري، ما تستعد. استعدوا له، نستعد للآخرة، نرجع ربنا الكريم الرحمن الرحيم. اليوم خل عندك انتصر على النفس، انتصر على الهوى، انتصر على الشيطان. اليوم امسح كل شيء يبعدك عن ربك، وأي شيء يقربك من الله اقرب منه. أسأل الله أن يوفقنا وياكم، جعلنا وياكم هداة.